ايضا سبق الجواب عن هذا. لا اقصد يعني مباشرة يقضيها ام يذكر ياتي بالاذكار الواردة بعد صلاة الفجر ثم يقضيها؟ لا مباشرة ثم ياتي اي نعم، هذا الذي جاء في الحديث المعروف في السنن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.